وهكذا حديث ام قرط من الكعبيه في امر النبي صلى الله عليه وسلم بالعقيقه عن الله الشاتين وعن جار الشاه، وجاء في هذا المعنى عده احاديث كلها دال على شرعيه العقيقه، وهي الذبيحه التي تذبح يوم السبت يقال لها عقيقه ويقال لها نسيكه ويسميها الناس الان تميمه، ولا ادري متى جاء هذا الاسم ومن اخترع هذا الاسم، فهي عقيقه ونسيكه وذبيحه سنه مؤكده ياكل منها ويهدي الى قاربه ويطعم الفقراء او يصنعها ويطبخها ويدعو اليها من احب، كله جائز ليس فيها تحديد بل امر فيها واسع، ان اكل واطعم فلا باس، وان فرقها فلا باس، وان فرق بعضا واكل بعضا فلا باس، والافضل ان يعطي منها الفقراء كما في الضحيه. وقلنا في حديث سمره كل غلام مرتهن بعقيقته، سمره المندب حديثه صحيح عند اهل العلم وان كان بروايه الحسن، وهذا مما ثبت عن الحسن انه سمعه من سمره ثم رواه البخاري في الصحيح، لما سئل عن ذلك فقال سمعته من سمره، هو حديث صحيح بخلاف بقيه حديث الحسن سمره فان فيها خلاف في وصلها وعدم وصلها، اما حديث العقيقه فقد ثبت انه سمعه من سمره فهو من جمله الاحاديث الثابته في العقيقه، وفيه انه مرتهن ولا مرتهن بعقيقته يعني محبوس بها تذبح عنه يوم سابع ويحلق يعني راسه ويسمى، هذا السنه اي تذبح العقيقه يوم السابع وان يحلق يوم السابع في يوم السابع وان يسمى في يوم السابع، هذا هو السنه، وان يسمى في اليوم الاول هو سنة أيضا، وقد ثبت عنه أنه سمى ابنه إبراهيم يوم ولد، وهكذا سمى عبد الله بن أبي طلحة يوم ولد، وهكذا سمى إبراهيم بن أبي موسى الأشعري يوم ولد، فلا حرج في ذلك، فيوم السابع سنة واليوم الأول سنة التسمية، إن سماه في اليوم الأول فلا سنة، وإن سماه في اليوم السابع كما في حديث سمرة فسنة، وينبغي التحري في الأسماء واختيار الأسماء الحسنة تجنب الأسماء القبيحة، واختلف العلماء في معنى الارتهان، قال بعضهم معنى أنه مرتهن عن الشفاعة لا يشفع في والده حتى يعق عنه، وقال آخرون معنى آخر والأقرب في هذا والله أعلم هو الإمساك، والرسول لم يفسر هذا الارتهان، ولا ينبغي الإنسان يقول على الله بغير علم، هو مرتهن الله أعلم بهذا الارتهان، والمقصود من ذلك الحث، المقصود من الارتهان الحث والتحذير على الابدال بها والحرص عليها وعدم تركها، اما كون مرتهن عن الشفاعه وعن كذا وعن كذا فهو محل نظر، وقل بانه مرتهن عن الشفاعه فيه نظر ولا يصح، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر عن الاقفال انهم يشفعون، ولم يقل ان لم يرتهن الا ما لم يعق عنه، اطلق ذلك في الحديث الصحيحه، فلا تقيم شيء مجمل، وفيه دلالة على شرعية حلق الرأس، ولم يذكر فيما نعلم حلق رأس البنت، فالأقرب أن هذا خاص بالذكر، ومن قال إنهما يحلقان فيحتاج إلى دليل، يوجد دليل وإلا في الأصل إنما هو في حق الرجل والذكر، وله يسمى كما تقدم يسمى، أما رواية ويدمى في غلط تصحيح، وكان أهل الجاهلية يدمون رأس الرجل الطفل إذا ولد ذبحوا عنه ولطخوا رأسه بالدم، فنسخ الله ذلك بما شرع من إماطة الأذى والعقيقة والتسمية، قال أبو هريرة كنا نلطخ كنا ندمي رأسه في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كنا نجعل مكانه بالزعفران يعني الطين بعدما يحلق، والله أعلم. نعم سم فمن كفر يعني مثلا الله عليه السنوات لم يعق عنه ولو بعد ذلك يعقن ولا بعد ذلك لا باس يكسر المسافه والسنه والا عق عنه بعد ذلك. نعم نعم نعم نعم هذا هو الافضل، لا يعني يصدق عن بوجهه فضه ولكن في سببه بعض الضعف. نعم نعم وين مات قبل السابع؟ ولو السنه هو السابع ولو مات تذبح العقيقة يوم السابع ولو أنه مات لأنه غلام معه عقيقته. نعم نعم نعم واحدة بس نصف السنة فعلى النصف حصل نصف السنة

وأنه لا يمين إلا بالله، وأبطأ ما كانت عليه الجاهلية من الحلف بالآباء والأمداد والأمهات وغيرهم، وحصر يمينه في الله وحده سبحانه وتعالى. والنذور جمع الأزرق، وهو ما يوجبه ليس على نفسه مما ليس واجبا شرعا. قال نذر كذا إن أوجب على نفسه شيئا لم يجب عليه لأمر ما، إما لطلب كذا أو لسلامة من كذا أو نحو ذلك، فينذر إعافاه الله أو رد الله غائبه أو سلم من كذا أو حصل له كذا، فلله عليه كذا ولله عليه كذا، يقال له نذر. والالتزام بالشيء والإجابه على النفس لمصلحة رآها في ذلك أو دفع شر رآه في ذلك. وجاءت السنة بالنهي عن النذر، لا ينبغي النذر كما يأتي إن شاء الله، وإنما يستخرج من البخيل، لكن متى وقع وجب ولزم إذا كان طاعة لله، كما يأتي في قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. الحديث هو حديث ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر في وقت يحلف بأبيه، قال: إن الله هناك من تحلف بآبائكم، من كان حالفا يحلف بالله ليصمت، وفي لفظ: فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت. حديث أبي هريرة: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا بالله وأنتم صادقون. وجاء في حديث المعنى حديث ابن عمر أيضا عند أبي داود والترمذي والصحابة الحاكم بإسناد جيد، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وجاء أيضا من حديث بريدة عند أبي داود: من حلف بالأمانة فليس منا. وجاء من حديث سعد: من كان حالفا لحلف أحدهم فلا يقل باللات والعزى، من حلف فقال في يمينه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، متفق عليه. ثم النسائي: ويسعي ثلاث مرات ويتعوذ بالله من الشيطان. كل هذه وما جاء في معناها تدل على تحريم الحلف بغير الله، وأنه لا يجوز لمؤمن أن يحلف بغير الله، لا بأبيه ولا بأمه ولا بالأنبياء ولا بالكعبة ولا بالأمانة ولا بالأصنام ولا بغير ذلك. يعني حديث عبد الله بن سمرة: لا تحلف بالطواغي. وما ذاك والله أعلم إلا لأن الحلف نوع من التعظيم، لأنه يؤكد ما أراد أن يحلف عليه به هذا الحلف، هو تعظيم المحلوف به، وأحق من يعظم هو الله وحده سبحانه وتعالى، فلهذا صارت اليمين به أولى وأخص سبحانه وتعالى، واستقرت الشريعة على تحريمها بغيره. قال ابن عبد البر: أجمع الناس مع العلماء على أنه لا يجوز الحلف بغير الله، وقد صدق رحمه الله، فإن خلاف الذي في هذا عن بعض الناس خلاف شاذ لا يلتفت إليه. والأحاديث الصحيحة صريحة في ذلك، واضحة في ذلك، قد كانوا في الجاهلية وفي أول الإسلام يحلفون بآبائهم، قد جاء في حديث بعض أحاديث الوفود: أفلح وأبيه إن صدق. قال العلماء: هذا كان على ما جرت عليه العادة الحلف بالآباء، فأكد المقام بقوله: أفلح وأبيه. قال بعضهم إنه محرف من أصل كما قال ابن عبد البر: أفلح والله، ولغلط بعض الرواة. والصواب أنه كان جائزا كما تقدم، وأن هذا اليمين من النبي صلى الله عليه وسلم على العادة السابقة، ثم استقر النهي في ذلك، وأنه لا يحلف بغير الله كائنا من كان. ومنها ومعها وضوح هذا الأمر وظهوره، تجد كثير من الناس الآن لا يبالي بهذا وأبيك وحياتك، ولا سيما بما يقع من مدرسين مصريين، لأن كثر بينهم هذا وعاشوا عليه، إلا من عصم الله ورحمه. فينبغي العقل يغتر بهذا، ينبغي أن ينتبه وأن ينكر هذا على من فعله، حتى يعلم الجاهل أو الغافل خطورة هذا الأمر الذي حرمه الله ورسوله وسماه شركا وكفرا. ومن الشرك الاصغر عند اهل العلم، لكن قد يكون اكبر اذا قام بقلبه تعظيم المخلوق مثل ما يعظم الله، او ان هذا المخلوق يقصح يحلف به لانه يتصرف في الكون، او لان له سرا، او ما يشبه ذلك عند عباد القبور وعباد الصالحين. الحديث الثاني حديث ابي هريره يقول: لم يصدقك على من يصدقك بصاحبك، يعني من آلية المستحلف، رواه مسلم. هذا الحديث يدل على أن التأويل ما ينفع الظالم، وأن المعول آلية المستحلف، فإذا كان لك دعوة على زيد أو عمر وتأول لا ينفعه التأويل، أنه من آلية المستحلف الذي حلفه، وإذا ادعيت عليه أنك أقرضته ألفا أو بعت عليه سلعة بكذا فحلف أنه لا صحة لهذا وهو كاذب، وأول متأولا في يمينه لا صحة لما قلت من جهة كذا وكذا فإنه لا ينفعه التأويل. واليمين عنيتك أنت، أنت اللي حلفت بالحق، فتأويله لا ينفعه، ويعتبر آثما وتعتبر يمينه غنوسا وإن تأول تأويلا لا وجه له ولا صحة له، بخلاف من هو مظلوم أو لا راض ولا مظلوم فله التأويل، لأنه قد ينفعه من الكذب، التأويل من جحة الكذب، مثل ما قال النبي صلى زوجته سارة إذا سألك تقولي إني أخته، هذا بالتأويل يكتب في الإسلام، وهذا يحتاجه الناس في الظلم أن يتأولوا، وقد يحتاجه الإنسان حتى في غير الظلم للمجاملة أو لأسباب أخرى. فالحاصل أن من ليس بظالم ينفعه التأويل، أما الظالم فلا ينفعه التأويل. والحديث الثالث حديث عبد الرحمن بن سمرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منك فكف عن يمينك وأتي الذي هو خير. أصل هذا الحديث صحيحين عن عبد الرحمن بن سمرة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسأل إمارة، فإنك إن أعطيتها مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها هذه مسألة وعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكف عن يمينك وأتي الذي هو خير. وفي نص فات الذي خير وكف عن يمينه، ولو راح فكف عن ثم أتي الذي هو خير. فالروايات جاءت متعددة، وعند أهل العلم يجوز هذا وهذا، يجوز أن يكفر ثم يأتي، ويجوز أن يأتي ثم يكفر، لأن الرواية جاءت بهذا وهذا وكلها صحيحة، فله يكفر ثم يأتي وله يأتي ثم يكفر. وجاء في هذا منا عدة أحاديث تدل على أن ينبغي المؤمن أن يعمل بالأصلح، من حديث عدي بن حاتم، من حديث أبي هريرة، عن عبد الرحمن بن سمرة، عن حديث أبي موسى، قال أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإني والله لا أحلف على يمين غير خير منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فالسنة للمؤمن إذا حلف على شيء ثم رأى المصلحة في نقض اليمين حينه ينقضها ويحلف ويعمل مصلحة، كان يقول: والله لا أزور فلان، ثم يرى المصلحة تقتضي الزيارة، أو والله لا أكلمه، أو والله لا أصاهره، أو والله لا أكل طعامه، ثم يرى المصلحة في خلاف ذلك، فإنه يحلف يكفر عن يمينه ولا يرج في يمينه، ولا يخلم بهذا ما في هذا من مصلحة، لأنه قد يغضب، قد يغضب ويقول هذا الكلام: والله لا أطلق أن فلانة، والله لا أعيش مع فلانة، وما أشبه هذا. قال هذا كثير للناس، فمن رحمة الله وإحسانه أن شرع الكفارة. والحديث آخر حديث من عمر، وهذا حديث من عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف قال في يمينه إن شاء الله فلا حنث عليه، هذا حين قال في يمينه إن شاء الله فلا حنث عليه، هل يدل على أن الإنسان إذا حلف واستثنى فإنه لا تلزمه الكفارة؟ إذا قال: والله إن شاء الله لا أزور فلان، والله إن شاء الله لا أكلم فلان، والله إن شاء الله لا أكل طعامك، فإنه إذا أكل فلا كفارة عليه، لأنه استثنى قال إن شاء الله، فلما أكل علم أن الله ما شاء هذا الشيء. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا ومقلب قلوب، وعبد الله بن عمر كان في يمين النبي صلى الله عليه وسلم: لا ومقلب قلوب. هذا يدل على أن اليمين لا تتعين تكون بالله وحده بلفظ الله يعني أو بلفظ الرحمن، بل لا تجوز بكل اسم من أسماء الله، كل اسم من أسماء الله يجوز بها اليمين: والله والرحمن وربي ومقلب القلوب وعالم الغيب والشهادة وعزة الله، كل هذا يعني جائز إذا حلف بالله أو بصفة من صفاته كذا. نعم، والله أعلم، وفق الله الجميع. نعم، الساعة شيخ مرتفعة مرتفعة ساك الله تعالى. ابن عمر من حلف على يمين صحيح؟ نعم نعم نعم عليكم. هل يجوز تقريب القرآن؟ نعم، القرآن كلام الله. شيخ لو كان سوى رحمة الله لكم، نعم ورحمة الله لكم، نعم ما لا أجدها. رحمة الله ليس على فلان، رحمة الله ليس على فلان، الله يرحم الله فلان وجه الله يشير كده نعم في وجه الله. أحسن الله عمرك، إذا سمعت صدر منك فتوى في الندوة يمكن حوالي أكثر من 4000، وإذا تسمح نشرح لك، لأن بعض الناس تسألك بها فتوى يعني في اللي يخرجون خارج الرياض أنه لا جمعة عليهم، وأنه إذا عدم الماء يتعفر التراب، إذا تسمح نشرح لك، لأن إحنا نشاهد هذا الشيء في بعض الناس. أحسن الله عملك، ما يروح الدهنة ولا يروح النخود، يخرج حوالي الرياض هنا فيه مكاين وفيه جمع في المجاورة، ويتسلقون بذلك ويقعدون يلعبون ورقة يلعبون غير ذلك ولا يحضرون الجمعة. هذا يبين لهم عليهم الوضوء إذا بعدوا. هذا محل بحث. إذا بعدوا عن محلات الجمعة مو بعيد أحسن. إذا بعدوا فلا جمعة عليهم. لكن لما يوضح لهم الآن ذكروا فرصة وعن فرصة يعني مقدار ساعة ونص تقريبا عن محل. لا لا لا ما وخاصة الوقت الحاضر في كل مزرعة مكينة وفي كل محل جمعة. أنا أقول أي رأيتهم صح وعلمهم. لكن كم يعني كثير الناس وهم خاصة يخرجون الجمعة. أحسن الله أمرك. أحسن الله أمرك. شاهدناه ورأيناه. والله زيادة. والحديث الذي يقول من ترك ثلاث جمعة متولي. هذا مو بعذر أحسن الله أمرك. لا سفر أحسن. مو بسفر أحسن الله أمرك. الله أكبر. سبحانه وتعالى. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قالت هو قول الرجل لا والله وبلا والله أخرجه البخاري ورواه أبو داود مرفوعا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة متفق عليه وسام الترمذي وابن حبان الأسماء والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل متفق عليه وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين رواه مسلم وزاد الترمذي فيه إذا لم يسمى وصححه ولأبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعة من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن لا في حاشية فقال الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان ربيع سال النبي عن الكبائر ذكر الحديث وذكر في هذه من الغموس حديث قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس هذه من الكبائر العظيمه وهي كثيرة جدا فتنازع الناس في التعريف الكبيرة وأحسن ما قيل في ذلك أن الكبيرة كل معصية جاء فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بغضب أو لعنة أو نار أو نحو ذلك قال بعضهم كل ذنوب كبائر ولكنها متفاوتة والصواب أن الذنوب فيها كبائر وصغائر كما قال عز وجل إن تجتنبوا كبائر الأثمان كفر عنكم سيئاتكم عموما تصل مدخلا كريما فالحاصل أن اليمين الغموس هذا الشاهد من الكبائر وهي الكاذبة التي يقتطع أعمال أخي بغير حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اليمين الغموس هي التي يقتطع بها صاحبها مال أخي بغير حق أو دم أخي بغير حق لأن يأخذ بها شيئا بغير حق وسمت غموسا لأن تغمسه في الإثم ثم في النار نسأل الله العافية يعني أنا من أسباب دخول النار ومن أسباب الإثم هذا يريد الحذر من تعاطي الأيمان الكاذبة فاجرة الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم لو وطأ الناس بدعواه لم دع ناس جماعة ولو أموالهم ولكن يمين على المدعى عليه فالواجب على المؤمن أن يتحرى في يمينه وأن يحذر الكذب سواء في خصومة أو في غيرها وفي التأويل مندوحة عن الكذب إذا كان غير ظالم وحديث عائشة رضي الله عنها يدل على أن باللغو اليمين قول رجل لا والله وبلا والله الله قاسمها لا يؤاخذ الله باللغو في أيمانك الآية فدل ذلك على أن اللغو اليمين لا مؤاخذة فيه بل ومن العفو بخلاف الأيمان التي تقصد وتعقد عن قصد هذه هي التي هي محل المؤاخذة سواء كانت على مستقبل

وفعل ما أوجب الله والوقوف عند حدود الله تعظيما لهذه الأسماء التي شملت على المعاني العظيمة الزاجرة عن المعاصي والمراقبة في الخير، فالعفو والرحمن والرحيم فيها الرجاء وشديد العقاب، ما جاء في معنى هذا الاسم فيه الخوف والتحذير. فالمؤمن هكذا يكون بين الرجاء والخوف وبين تأمل هذه المعاني والسعي في ما يسبب فوزه بما مقتضاها من رحمة الله وإحسانه إليه وإجائه إياه من النار وسلامته من غضبه سبحانه وتعالى. حديث الرابع حديث أسامة بن زيد من صدع إليه معروف فقال له جزاك الله خير قد أبلغ الثناء، هذا في حث على المقابلة على المعروف بالكلام الطيب، وأن هذا من الجزاء الحسن ومن الحديث الصحيح. من صدع إليه معروف كافئوه لأن تجمع فادعوا له، حديث ابن عمر رواه أبو داود والنسائي وغيرهما سند الحسن. هذا في دليل دلالة على أن ينبغي المؤمن أن يكافئ على الكلام الطيب على المعروف بالكلام الطيب، والمعروف قد يكون مالا قد يكون تفريج كربة بعمل آخر قد يكون مساعدة في خير قد يكون غير ذلك، فالمعروف يتنوع. فالسنة لمن صنع عليه معروف من أرض أو هدية أو صدقة أو تفريج كربة أو شفاعة في ظلامة أو ظلامة أو غير ذلك أن يكافئ بالكلام الطيب والفعل الطيب أو بالدعاء. هكذا المؤمن يكون كريما لا لئيما يقابل على الحسنات بالكلام الطيب والفعل الطيب ويجازي على المعروف بالمعروف، وأقل ذلك الكلام الطيب والدعاء إذا لم يجد المكافأة الأخرى. والحديث الخامس حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بالله عن النذر، قال لا تنذروا لأن لا يرضوا من قدر الله شيئا وإنما استخرجوا من البخيل. الحديث هذا الصحيح يدل على أن ما ينبغي النذر، لأنه يكلف الإنسان أشياء قد تتعبه وقد تعجزه، ولهذا قال وإنما استخرجوا من البخيل. البخيل يضعف عن الصدقات والإحسان والصيام والصلوات ونحو ذلك المتنفلة، لكن يؤذي نفسه بالنذر حتى يقوم بهذا الشيء فلا ينبغي له ذلك. وأما حمله على من على نذر الشرط فلا وجه له، الحديث عام لا تنذروا، الحديث نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير حتى في غير المجازات، من ينذر أن يصوم كذا ويصلي كذا قد يشق على نفسه أيضا، لكن من نذر نذرت في أمره فإن كان نذره طاعة أمرته بالوفاء، وإن كان معصية منعته من الوفاء، وإن كان مباحا خيرته إن شاء وفاء وإن شاء كفر عن يمينه كفر يمين كما يأتي. يقول صلى الله عليه وسلم من يطيع الله فليطيعه ومن يعصي الله فليعصي، رواه البخاري في حديث عائشة. لكن هو أولا لا ينبغي أن ينذر وينهى عن النذر، لكن متى وقع وهو طاعة شرع له الوفاء لقوله سبحانه يوفنا بالنذر، ولقوله صلى الله عليه وسلم من يطيع الله فليطيعه. الله مدح المقيم يبرز للطاعات، والمدح للوفاء لا يلزم منه المدح الابتداء، ولهذا النبي نهى عن الابتداء، لكن متى كان النذر صحيح طاعة وقربة لزمه الوفاء في ذلك، وأما إذا كان معصية فإنه لا يوفي ذلك، وهذا يلزمه كفارة يمينة في بحث هذا إن شاء الله. وفق الله وفق الله وفق الله وفق الله وفق الله حديث أسامة في الأيمان والمنظور إن كان عليه معروف في خليل في ذمة الأمانة ما هو هذي وجهه لا ينبغي ما هو هذي وجهه لكن من فعله إن شهر الله عليه ما كم خم ما هو هذي وجهه وجهه واضح لكن أنا من نام أنه قد ينذره شيئا لك قد يحرص على أنه يساعدك نعم نعم فتكاثر بالكلام الطيب. شيخ الله يرضى عنك بالنسبة لتقدير الزكاة في بالجنيهات السعودية على الذهب يقول 11 ريال 11 جنيه في وزارة المعارف يا شيخ مقررات وزارة المعارف حاطينها 2 أخماس هذا صحيح ولا غلط؟ 2 أخماس الجنيه يعني 11 و 2 أخماس الجنيه متقاربة يعني شيخ بالنسبة للغو يعني مو واضح يعني قلت لا والله لا والله لا والله العقب أي شيء في عرض كلام في عرض كلام ناقصة ناقصة تعلم على اليمين هذه كيف هذا كلام في غيره ناقصة يؤكد بها شيء تحالف على شخص تحلف عليه

في النفقة والبذل، فلهذا يستعين بالنذر لأن النذر يلزمه. فالمقصود أن النذر هو مكروه، فزعم بعضهم بتحريمه ولكن المشهور عند أهل العلم كراهته. وفصل آخرون فقال إن كان النذر طاعة غير معلق فلا كراهة وإلا كره، ولكن ظاهر الحديث المنع، ظاهر الحديث الكراهة مطلقة لا تنذروا، ولم يفصل. والحكمة في ذلك والله أعلم أن ينبغي المؤمن أن يكفي بالعبادات عن نفس مختارة عن رغبة لا عن إكراه من النذر وغيره، بل يختارها ويميل إليها ويفعلها عن رغبة وعن اختيار لا عن نذر. ثم أيضا أمر آخر، وأن بعض الجهلة قد يظن أن النذر ينفعه وأنه يرجو من قدر الله شيئا أو أنه يسبب الشفاء، قد يظن هذا بعض العامة، فنهى النبي عن ذلك قطعا لهذا الظن، حسما لهذه المادة التي قد يظنها الجهال. فينذرون إن شاء الله مريض صار كذا، وإن رد الله غائب صار كذا، يحسبون أن هذا النذر له أثر في ذلك، وليس الأمر كذلك. الله أعلم. نعم. الله أعلم. ما جاء في بدنة رواية عند أحمد في بدنة، لكنها رواية معلولة، لأن يعني من رواية قتادة عن حكمة مدلس قال عنها، وأيضا مخالفة للأصول، فإن الأصول في النذور إنما هي كفارات، كفارات الأيمان، ما البدنة دخلوا في الأصول، إنما البدنة في أمور الهدايا وما يتعلق بالحج والعمرة، ليس لها دخل في الأيمان والنذور. المقصود أن الشاهد ضعيف. شاهد ضعيف، نعم. ويلزم الصيام ما يخير بين كفارة وحج. إن كانت فقيرة لها ولهذا في الصيام، لأن الأصل التخير، لعل أخت عقبة كانت فقيرة ولهذا أمرت بالصيام. نعم. نعم. فعل المعصية عليه كفارة؟ لا، إذا فعلها عليه التوبة ولا كفارة عليه. لا كفارة، لكن عليه التوبة. نذر مكروه. نعم نعم. نذر مكروه. مثل قال لله عليه ما يصلي راتبة الظهر ولا راتبة الفجر، هذا نذر مكروه. نعم. يكفى عن يمينه ويصلي الراتبة، وإن لم يصلي فلا شيء عليه لأنها نافلة. وفق الله جل وعلا. سبحانه اللهم أشهد أن لا إله إلا الله. فيه من الصالحين وكذا، قال حصل لي كذا كذا لفلان، أعطي فلان كذا. والله هذا مثل العطية، ما يسوي العطاء فلا بأس، من كفر عن يمينه فلا بأس، مثل لو قال دون نذر سوف أعطي فلان كذا أو مخير، إن شاء أعطاه وإن شاء ترك. ما يسمى نذر لغيره، ما يلزمه، لأنه قد لا يسمى طاعة، قد يكون في مثل هذا غير طاعة. أما إذا نذر من أجل فقر صدق الصدقة على الفقير على الفقير، فالظاهر يدخل بعض الطاعة. نذر المكان يا شيخ، نذر أن يصلي في مكان ولا يستطيع أن ولم يستطع ان يصلي، ما يلزمه الا اذا كان حدث ثالث من الثلاثة، كان ما يصلي في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الاقصى يلزمه اذا استطاع، واذا ما استطاع يبقى معلق كالدين. اما بقيه المساجد ما يلزمه. قال بعض الفقهاء يا شيخ ان الاولى في المسجد الاقصى، لكن اذا نذر في المسجد الاقصى او في مسجد المدينه وصلى في المسجد الحرام كفى، كفى عنه، اذا كان صلى في الافضل كفى عن المقصود. طيب يا شيخ، أنا على قتادة في صحيح البخاري اللي في الصحيح محمول على السمع، قتادة ولا مشروع. كيف ترجح رواية الواحد عن الحفاظ؟ نعم، وكيف ترجح رواية الواحد عن الحفاظ من ناحية توصيل الحديث؟ ما هي زيادة تعتبر من قضية الوصل؟ اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، آمين، اللهم اهدنا. ثقتي خبر بخبر، وناس نسوها وضيعوها، ضيع زيادة وثقة. أيهما الأحمد يا شيخ؟ أقول يعني قضية الخطأ تقع على الواحد. هم ما كذبوا، هم سكتوا وهم سكتوا، وهو بيّن الزيادة اللي ما ذكروها، ما قالوا أنها خطأ وأن ابن عباس يقول لا أن هذا من كلامي، هم سكتوا متوسكوا، هو أثبت زيادة أخوانك ثلاثة وكلهم ثقات، واحد قال لك اللي شفت فلان قدم من السفر عيني من الوقت وما شفناه وهي متقدم ليش شفت

وإذا كان في محل هم بحاجة إلى تعمير المسجد، بحاجة إلى طعام، بحاجة إلى غير ذلك، فعل ما هو لائق بالمقام. وفي حديث آخر لما سئل أي صدقة هي أفضل، قال أن تصدق وأنت صحيح صحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، فأخبره بالوقت المناسب في الصدقة عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن يتحرى وينظر ما هو الأنفع للناس وما هو الأكثر نفع الأمة في دينها ودنياها، فيفعل ما يتيسر له من ذلك. وسقي الماء لا شك أنه من أفضل القربات، ولم يتعرض المؤلف الشارح لإسناد النسائي ولم أقف عليه، ينبغي يطلب وينظر في سنده. والحديث الثاني حديث ثابت من الضحاك رضي الله عنه. ثم قبل ذلك هذا أيضا يدخل في بر الوالدين بعد أن يوليا، تقدم في جاء في حديث أبي أسيد الساعدي أن رجل قال رسول الله هل بقي من بر أبويك أبروهما به بعد وفاتهما؟ قال النبي نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما، فقضاء النذر الذي نذراه هو من إنفاذ عهدهما بعدهما، وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما كأبيهما وأمهما وأمامهما وأخوالهما ونحو ذلك. الحديث الثاني حديث ثابت من الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر ابنا بموالة، موالة قيل أنها موضع حول ينبع، هضبة حول ينبع، قيل في أسفل مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله لما قال إنه نذر خشي أن يكون هذا على طريقة الجاهلية، فاستفصل قال هل كان في عيد من عيادهم؟ قال لا. قال كان في وجهه ثانيه؟ قال لا. قال اخذ بنذري. هذا يدل على انه لا باس ان ينذر الانسان في محل معين لان فيه فقراء كثير او فيه اقارب الله او لاسباب اخرى ما لم تكن اسبابا جاهليه كاحياء اعياد جاهليه او تعسل من الجاهليه في اوثانهم او غير ذلك، ما دام لمقصد صالح كاقارب له هناك او فقراء هناك او لاسباب شرعيه هناك فلا باس. ولذلك قال اوف بنذرك، ثم قال فانه لا وفاء الا بمقصد الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يكون آدم. هل يدل على إذا كان النذر يتضمن معصية لا يخابر، أو قطيعة رحم لا يخابر، أو في تصرف أملاك الناس لا يخابر. وحديث صحيح رواه أبو داود واستند على شرط الشيخين كما قال الشيخ محمد رحمه الله في كتاب التوحيد استند على شرطهما، والمؤلف هنا إسناده صحيح هو كذلك. وله شاهد حديث خردم عند أحمد بن مسند رحمه الله. المقصود أن هذا الحديث يدل على أنه لا بأس بالوفاء بالنذور في المحلات التي يعينها النادر إذا كان المحل ما في محذور شرعا، وأن الوفاء بنذر يتضمن معصية أو قطيعة رحم لا يجوز، لكن في كفارة يمين كما تقدم في حديث ابن عباس، لا يوفي بالمعصية ولكن في كفارة يمين. وكذلك إذا كان النذر يتضمن تصرف ملك الغير يكون نذرا باطلا، ثم قال لله عليه وصدقة لله عليه أن يعتق عبده الآن ما هو له ليس له، أو يصدق ببيت فلان أو نخل فلان، هذا نذر باطل. اللهم إلا ينوي أنه يشتريه منه وأنه يصدق ويعتق، هذا له معنى آخر، يعني معناه يعني أن يصدق بهذا إن وافق فلان على بيعه عليه أو إعطائه إياه ونحو ذلك، هذا له وجه يقال بلزومه حينئذ إذا تم شرطه، لأن الحديث صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فيطيعه يشمله، اما التصرف في ملك الغير من دون اذن هذا باطل، لان التصرف في ملك الغير وظلم الغير فلا يصح، وفي ظاهر الحديث ولا فيما لا يكون ادم، لان التصرف في ملك غيره امر ممنوع، فاقتصر النذر الشرعي على ما يتعلق بملكه هو. لكن لو نوى لما تقدم ان باعه فلان او وهبه اياه انه يتصدق به، وقل بانه في هذه الحاله يوفي قول قوي وجيه، ولا اعلم احد يتكلم في هذا، ما اذكر احد يتكلم في هذا بهذا المعنى، ولكن له من حيث القواعد لا مانع من ذلك، ويشمله من لا يطيع الله فليطيعه. ولو قول صلى الله عليه وسلم فالاعمال بالنيات، حديث هذا حديث سعيد حديث جابر أن رجلا قال يا رسول الله إني رأيت من صلي بيت المقدس فقال صليها هنا فأعاد عليه فقال صليها هنا فأعاد عليه فقال شأنك إذن. هل يدل على أن من نذر صلاة في مسجد مفضول كفاه أن يؤدي الصلاة في المسجد الفاضل الأفضل؟ إذا نذر يصلي في مسجد النبوي أو في مسجد إيليا أو في القدس كفاه يصلي في مسجد الحرام لأنه أفضل من الثلاثة، فأداؤها في الأفضل يكفي، ولهذا أصليها هنا يعني يكفي لا تكلف تذهب إلى القدس، فصلاتها في الأفضل يكفي. وهكذا لو نذر يصلي في المسجد النبوي في المسجد النبوي كفى يصلي في المسجد الحرام لأن المسجد الحرام أفضل، وإن صلاهما في المسجد النبوي كذلك أفضل كفى، ولا يلزمه الشخوص إلى القدس. وهذه المساجد ثلاثة لها خصوصية لأنها أفضل المساجد، أما المساجد الأخرى فلا حاجة إلى السفر إليها لأن لا مزية لها توجب السفر إليها. ولهذا قصة الحديث الآخر في مسعيد لا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. ويقول فشأنك إذن دلالة على أنه لا مانع لو سافر إلى القدس لا مانع، لكن كونه يؤديها في المسجد الحرام كافي، أو في المسجد النبوي مثلا كافي لأنه أدها في الأفضل، والقضاء في الأفضل أداء الواجب وزيادة فلا حاجة إلى التكلف. وفي حديث أبي سعيد دلالة على أن شد الرحال إلى الثلاثة أمر مشروع لفضلها، ولا يشد الرحال إلى غيرها من المساجد والبقاع. ولهذا في الأفضل لا تعمل مضي إلا إلى ثلاث مساجد، والأفضل لا تشدوا بالنهي، ومعنى لا تشدوا بالخبر معناه النهي أيضا، وهو خبر معناه النهي أبلغ في النهي. فلا يجوز للمؤمن أن يشد الرحال للتقرب إلى الله في بقعة كالمقابر أو مسجد مساجد الناس أو الطور أو غير ذلك، وإنما شد الرحال لهذه الثلاثة. ولما رأى لما علم بصرة بن أبي الصغفاري أن أبا هريرة شد الرحل إلى الطور قال لو علمت لنهيتك، ولما معه قال لمنعتك لأني سمعت أنه يقول لا تعمل وطي إلى ثلاث مساجد، يعني إلى بقعة، كأنه قال إلى مسجد إلا إلى هذه المساجد ثلاثة. فإذا كانت المساجد مع كونها خير بقاع الأرض وأفضل بقاع الأرض لا تشد الرحال إليها إلا لهذه الثلاثة، فالبقعة الأخرى من باب أولى كالمقابر شد الرحل إلى مقبرة فلان أو محل الذي جلس فيه فلان للتقرب أو الطور الذي ندى الله عليه موسى، كل هذا ممنوع لأن داخل في النهي. هذا هو الصحيح، هو اللي قال به أبو محمد الجويني وجماعة من السلف واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله وجماعة. وقال آخرون من العلم إن معنى أن المعنى لفي فضيلة فقط، ويجوز شد الرحال إلى قبور الصالحين وإلى مواضع الصالحين، وهذا قول ضعيف ومرجوح. فإن النهي واضح لا تشدوا بالرواية مسلم ولا تشدوا، كذلك خبر معناه النهي، فالصواب في هذا المنع. ثم شد الرحال إلى قبور قد يفضي الغلو فيها، فإن شد إليها لأجل الزيارة الشرعية قد لا يفعل، وإنما يشد الرحال إليها ضعفاء البصيرة وضعفاء العلم الذين قد يشدون الرحال إليها للتقرب هناك بقراءة عندها والصلاة عندها والتمسح بها ونحو ذلك. فمن حكمة الله أن سد الباب ومنع من هذا الشيء لئلا يقع الغلو والفتنة. أما الزيارة الشرعية فلا حاجة إلى شد الرحل فيها، يزور القبور في البلاد من غير شد الرحل يكفي، لأن يعني الزيارة الشرعية مقصود بها الذكر، ذكر الموت، ذكر الآخرة والاستعانة للآخرة، هذا يكفي فيه أن يزور قبور بلاده وليس في حاجة إلى شد الرحل. لكن متى شد الرحل إلى قبور الآخرين فإن هذا قد يفضي به إلى الغلو وعدم الاكتفاء بالزيارة الشرعية. الحديث الرابع الخامس حديث عمر لأنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم احتج العلماء بهذا على صحة النذر من الكافر، وهذا مستثنى فإن الأصل في عبادة الكافر أنها لا تصح، لأن شرط العبادة التوحيد وهم وثنيون، لكن هذا مستثنى ونذر تقرب نذر عبادة أقره النبي صلى الله عليه وسلم قال أوفي بنذرك، لما كان عملا صالحا نذر به وهم يعتادون في الجاهلية كما يعتادون الحج والعمرة أقره النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالوفاء. قال آخرون لعله على سبيل الاستحباب، ولكن الأصل هو الأمر الأول وأنه يجب عليه الوفاء بما نذره من الطاعة